فقلنا الله ورسوله أعلم. قال فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير هو حوض تريد عليه أمتي يوم القيامة أنيته عدد النجوم فيختلج العبد منهم فأقول ربي إنه من أمتي فيقول ما تدري ما أحدثت بعدك. قوله وهو نهر في الجنة ومنه يشخب ميزابان يصبان في حوض النبي صلى الله عليه وسلم في عرصات يوم القيامة صح هذا الوصف عند مسلم في صحيحه. وقوله فيه يشخب الشخب هو الجري بانحباس وشدة الشخب هو الجري بانحباس وشدة ومنه شخب الحليب ومنه شخب الحليب إذا أريد إخراجه من ضرع بهيمة الأنعام فإنه يخرج شخبا أي بانحباس وشدة. وذكر المصنف تفسير الكوثر بنهر في الجنة لما جاء من ذلك في ذلك من الأحاديث الصحاح ومنها ما ذكر وهو أحسن من القول الآخر أنه الخير الكثير وإن كان الخير الكثير أعم فإن من أفراد الخير النهر لكن تفسير الآية بالنهر أصح لأمرين أحدهما أن الخير الكثير في الجنة هو فضل الله على كل أهلها جعل الله وإياكمهم أن الخير الكثير فضل الله على كل من دخل الجنة فلا يختص بالنبي صلى الله عليه وسلم وإن كان يحبى بما لا يحظى به غيره من أنواع النعيم. والآخر أنه أبين في الامتنان عليه أنه أبين في الامتنان عليه صلى الله عليه وسلم بأن يكون له ما ليس لغيره بأن يكون له ما ليس لغيره. نعم. أحسن الله إليكم. ولما ذكر منته عليه أمره بشكرها فقال فصل لربك وانحر أي أخلص صلاتك كلها لربك واجعل ذبحك له على اسمه وحده. وخص هاتين العبادتين بالذكر فضلهما فالصلاة تتضمن خضوع القلب والجوارح لله والنحر يتضمن التقرب إليه بسفك الدم من النحائر المشتمل على سماحة النفس بالمال. ثم ذكر من منته عليه أيضا خسار شانئه فقال إن شانئك أي مبغضك هو الأبتر المقطوع من كل خير. وروى النسائي في قوله فقال إن شانئك أي مبغضك وهو الأبتر المقطوع من كل خير فكل من أبغض شيئا يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم فجزاؤه قطع الخير عنه. والذي يتعلق به بغض النبي صلى الله عليه وسلم شيئان والذي يتعلق به بغض النبي صلى الله عليه وسلم شيئان أحدهما بغض شخصه والآخر بغض هديه فكلاهما مما يعاب ويلام العبد عليه وينهى عنه فإننا أمرنا بحبه صلى الله عليه وسلم في شخصه لما امتن الله عز وجل عليه وعلينا بجعله رسولا من الله إلينا وأمرنا أن نتبع هديه صلى الله عليه وسلم وأن نطيعه. فقل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وقال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. نعم. أحسن الله إليكم. وروى النسائي في السنن الكبرى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لما قدم كعب بن الأشرف مكة قالت له قريش أنت خير أهل المدينة وسيدهم قال نعم قالوا ألا ترى إلى هذا المنبتر من قومه يزعم أنه خير منا ونحن يعني أهل الحجيج وأهل السدانة قال أنتم خير منه فنزلت إن شانئك هو الأبتر ونزلت ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت إلى قوله فلم تجد له نصيرا وإسناده صحيح. تفسير سورة الكافرون. بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين.

ومنه في هذه السورة مقابلة الله عز وجل بين أبي لهب وامرأته، فإن الله ذكر أبا لهب بما يعرف به فقال تبت يدا أبي لهب، وذكر امرأة أبي لهب بغير ما يدل عليها فذكرها مبهمة فقال امرأته حمالة الحطب، فما الحامل على الأول وما الحامل على الثاني؟ نبدأ بالأول. نعم. إيش؟ لأنه عم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن. فأما ذكر أبي لهب باسمه أبي لهب فلثلاثة أمور، أولها ما في كنيته من الإشارة إلى عذابه وهو اللهب، ما في كنيته من الإشارة إلى عذابه وهو اللهب، واللهب هو ما يصطلي من النار. وثانيها نعم إيش؟ أحسنت. وثانيها مبالغة في ترغيمه وإذلاله، إذ يذكر بما يعظم به ثم يهان، كقوله تعالى ذق إنك أنت العزيز الكريم، فإن الكنية عند العرب للتكريم، فإن الكنية عند العرب للتكريم، فإذا وقعت في موقع المهانة كان من أشد المهانة لمن ذكر بها. وثالثها نعم على سلطان، لأنه الاسم الذي كان يعرف به، فهو ممن يقال فيه كنيته هي اسمه، وما روي بأن اسمه عبد الكعبة هو خلاف المشهور، فالمشهور أن كنيته هي اسمه. وأما الأمر الثاني وهو إبهام امرأته فوقع لثلاثة أمور أيضا. لما في اسمها من التمليح الذي لا يناسب العذاب، فإنه يقال لها أم جميل، لما في اسمها من التمليح الذي لا يناسب العذاب فإن اسمها أم جميل. وثانيها لا هذا ما يدل على المعنى هذا. نعم. إيش؟ ها؟ نعم نعم هي تلقى النبي صلى الله عليه وسلم. هاي باسل أحسن. وثانيها أن عادة العرب ذكرها المرأة على وجه الإبهام، ذكره ابن جزي في غير هذا الموضع من تفسيره، فلم يأتي في القرآن الكريم تسمية امرأة سوى مريم لأجل المنفعة من تسميتها بذكر ولدها عيسى وأنه لا والد له، فالجاري في عرف العرب المبالغة في صيانة المرأة لا الخوف من عارها كما يقوله من لا يعرف سنن العرب، فالعربي لا يأنف من ذكر اسم أمه أو أخته لأجل أنها عار، وإنما لأجل المبالغة في صيانتها، فهذا هو مأخذهم في عدم ذكر اسمها. فالأصل صون النساء عن ذكر أسمائهن حفظا لهن وغيرة عليهن مع الفخر بهن، فإن احتيج إلى ذكر أسمائهن فلا بأس، كما في الصحيح أن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إليك؟ فقال عائشة، فقال عائشة، هذا إذا وجدت الحاجة صرح بذلك، أما الابتداء بلا حاجة فهذا على خلاف سنن العرب الذي جاء الشرع على وفقه. نعم واضح ولا لا؟ واضح. طيب إذا قرر إنسان من هذا الحديث من أحب الناس إليك قال عائشة، قال أن الإنسان لا ينبغي أن يستحي أنه يقول أنا أحب زوجتي فلانة، استنباطه صحيح أم خطأ؟ استنباطه صحيح إذا كان في مقام يقتضي ذلك، كأن تكون بينه وبينها خصومة فتجري فيها حكومة بحكم منه، بحكم من أهله وحكم من أهلها، فيقول مثل هذا. وأما أن يبتدئ بالحديث هذا فهذا على خير السنن الشرع ولا ما كانت عليه العرب. وثالثها